بس بغيت أقول لك إن الوالدة أخذت حب مصمة الدواء اي يعني على الساعة 3:30، وهي يعني غفت والحبة بعدها في حالتها، اي وأذن الفجر وهي نشت واستغربت إنه في بقايا الحبة في حالتها، فهي راحت غسلت حالتها بسرعة، ويعني صيامها مقبول ولا صومها تعيد صحيح إن الصيام؟ شاء الله. نعم، ما دام مع الأذان توقف ذلك صومها صحيح.